طب والقول الثاني الراجل اللي صلى جنبي وما قراش الفتحة علشان الإمام كان بيجهر بالقراءة وما سابش مسافة، مش هقوله عيد الصلاة. لو أنا صليتها عيد الصلاة، لو أنا صليت زي ما هو صلى عيد الصلاة، مش هقوله عيد الصلاة عشان أنا ما بنكرش عليه، لأن المسألة دي ليس مقطوعا فيها بقول واحد. بخلاف الراجل ده لو لقيته بينقر الصلاة هقوله صلي فإنك لم تصلي، عشان خالف إيه؟ خالف النص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته اذهب فصلي، ارجع فصلي فانك لم تصلي. قال له ما صليتش، وصلي دادي وامر بالقضاء. يبقى ده بالتاكيد ده نص واضح في ان اللي ما يتمش الاطمئنان والركوع والسجود يبقى لازم يعيد ايه؟ يعيد الصلاه، يبقى الصلاه باطله. بخلاف الواحد تاني زي ما قلنا، والراجل ده اللي هو خالف في امر اجتهادي هقول له زادك الله حرصا ولا تعد. واللي خالف في امر خلاف النص هقول له ايه؟ اذا ارجع فصلي فانك لم تصلي. ففي اذا هناك فرق في المساله، ليس لان الذي خالف النص الظني الدليل الظني ليس مخطئا على الاطلاق، بل هو مخطئ ولكن غير مقطوع بخطئه. يبقى كلام الامام النووي هنا اللي بيقول قال الاولون انما سماه مخطئا لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ، بيقول لا الحديث عام، إذا اجتهد فأصاب وإذا اجتهد فإيه؟ فأخطأ، يشمل ما خالف النص وما خالف الإجماع وما خالف الأدلة التي هي ليست نصا، دليل من الكتاب ولكن عام يحتمل التخصيص، دليلين يحتمل الجمع بينهم بوجوه مختلفة من وجوه الجمع، هنقول الراجح فيها كذا، زي موضوع صلاة الظهر في بني قريظة، ايه العصر في بني قريظة، ده في وجود الجمع بين الايه؟ بين تعارض العمومين، لما عمومين يتعارضوا هنقول بايه الراجح فيهم؟ ده بناء يعني اللي دخل المسجد بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس يصلي تحت المسجد ولا لا؟ هنقول المسألة فيها نص، احنا عندنا نص في اللي دخل اثناء خطبة الجمعة مش كده؟ طب مال عندنا كذا نص كذا حديث في الباب، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بس ده مش نص في مساله بعد العصر، ماشي؟ ممكن واحد يقول الا اوقات الكراهه، واحد تاني يقول ده احنا هنقول اذا صليت العصر فاقصر حتى تغرب الشمس الا ما له سبب. طب الا ما له سبب او الا كاوقات الكراهه دي من كلامنا احنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام العلماء مش كلام الرسول. فده احد وجوه الجمع، اللي بيقول يصلي تحت المسجد اذا دخل بعد العصر لانها لها سبب، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش الا ما له سبب، ولا الثاني اللي بيقول لا ما يصليش ويقعد، ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم فاقصر عن الصلاه ولو كان لها سبب، ما قالش كده. ده احنا بنقول دي وجوه متعدده للجمع، هنقول الراجح منها انه يصلي علشان حديث اللي دخل اثناء صلاه الايه؟ الجمعه، ماشي كده؟ هو ده نص في مساله صلاه الايه؟ الجمعه، لان الرسول بيقول اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فاحنا هنرجح بالقياس عليها نقول ده وقت منهي عن الصلاه فيه، ومع ذلك امر بالصلاه لتحيه المسجد، يبقى تحيه المسجد مقدمه على اوقات الكراهه. هو واحد جاب جامع تاني اهو قال لك ده ما كانش عشان كده، ده كان عشان الراجل فقير وكان عشان الناس تصدق عليه. نقول فين الرواية دي؟ دي ما فيش رواية كده. وبعدين ده في رواية بتقول اذا دخل احدكم، يبقى عام، ما ينفعش اذا دخل الفقير المسجد، ماشي كده؟ فعشان كده قلنا ده الراجح، لكن المسألة فيها نص، فيها نص في صلاة الجمعة، ما فيهاش نص في صلاة العصر بعد العصر ولا بعد الفجر، ده احنا هنجيبها بالاستدلال. لكن عموم حديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر، وان اخطا فله اجر، اذا اصاب فله اجر وان اخطا فله اجر، يشمل ما خالف الدليل القطعي والدليل الظني. ولكن في الدليل القطعي يقطع بخطئه، وفي الدليل الظني يرجح خطأه. في المسألة التي فيها دليل قطعي وهو النص والإجماع والقياس الجلي يجزم بخطأ المخالف، نقطع بخطأ المخالف. اللي يقول لي النهاردة